وهو ماء مبارك، يكون نبع بين أصابعه هو ماء مبارك، كما أن زمزم ماء مبارك، وكان احتج به العلماء على أنه لا بأس بالوضوء من زمزم والاستنجاء منها وغسل الثياب وإن كان ماء مبارك، كما أن الماء الذي نبع بين أصابع النبي ماء مبارك طيب، ومع هذا يتوضأ به ويستنجى به وتغسل به الثياب ولا بأس. نعم. ولهذا قال البركة من الله تنبيه، تنبيه ألا يظن ظان أنها منه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الله تطلب منه بركة جل وعلا. نعم. نعم. نعم. الماء زمزم قيس عليه. نعم قيس. نعم. هذا ماء مبارك وهذا ماء مبارك. نعم. وقت حاجة الله عنه. نعم. لقال وقت حاجة. ما عليه دليل. نعم. أو ما عليه دليل. فلم تجدوا ماء فتيمموا هو من الماء. نعم. نعم. نعم. في تنظيم الحساب الأكثر. نعم. الفضة للرجال هل التحليل لها في اللبس؟ عليك تعملها في الرجال. ما أعلم فيها الخاتم أو طبيعة الشيء ونحو. نعم. ما أعلم فيها غير هذا. الأواني ممنوعة ما فيه إلا خاتم للرجال. أو ما يتعلق بقبيعة الشيء ونحو. نعم. لو تحسن يعني بأكثر من أصبع، بأكثر من خاتم يعني. ما أعلم فيش. ما أعلم فيش. أو ما تذكر هذا شيئا. لا بأس به. أقول ما أعلم فيه شيء، لكن تركه أولى من الله. لأن يعني المستعمل اللي النبي استعمل خاتما واحدا. والصحابة استعملوا خاتما واحدا الخنصر. الحديث لا تتمه مثقالا. الحديث ولا تتمه مثقالا. ما أدري أصح هذا. والله الحديث أن الفضة في العبد بها كيف شئت. في صحة النظر. الظاهر أنه شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة، لأن فيه تحريم لبس الذهب واللي احتج من محرم الحلقة. نعم. في الضبط في الضبط من الحديث انه حديث خبر شاذ، ومن ادله الشذوذ وعدم صحته وهذا في ظهر العبد بها لعيبا. نعم. هذا يوم يستغرب يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. في المعروف انه بذهب. نعم. اللي عرفنا منها خبره انه ليس بذهب. نعم. نعم. حسن. الآن حسن. نعم. كيف أخرجه المقارنة في الناس الرجال؟ يقول لا بأس به. يعني جيد هذا معنى لا بأس، عنده ثقة معنى ثقة لكن أنزل قليلا. نعم. نعم. سنة في أي إصبع؟ نعم. في أي إصبع يضع المقدم سنة؟ فنسل. نعم. ما في تقديم العدد الأصغر 1400. نعم. في تقديم العدد الأكبر على الأصغر. نعم. على مرشح فيها. نعم. التفصيل يعني. الأمر في هذا واسع. سواء قدم هذا أو هذا. نعم. ما أعرف الشيء. نعم. تصحيح. تابعه عمرو بن دينار عن جابر. وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 15 مئة. وتابعه سعيد بن المسير عن جابر. وهذا يشير أنه يوم الحديبية. لأن كانوا 1500. أو 1400 وكسور. قال 1400 حذف كسر. وان جبر بعد 1400 جبر كسر. نعم. كتاب المرضى مع شهر الله يوم الحديبيه شارح سمع. الله اليك. ما يوجد الان في المعارض من كان بعض اثار النبي باقيه. نعم. بعض اثار كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باقيه صحيح؟ ما هو الله ما في شيء صحيح ثابت ان باقي الان ماشي. هل يدعون شعر في باكستان او في غيره او في سوريا او كل باطل ما لها اصل. البخاري ذكر شرطه ان البخاري راى القدح هذا وشرب منه. القدح يمكن لكن الشعر هل يقولون القدح مع ان في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن لكن في وقتنا 1400 غالبا يحنى. نعم. برده صلى الله عليه وسلم. البرده من باب اولى ان تفنى. نعم. تقدم بيان الاختلاف على جابر في عدد الميمة الحديبية في باب عدد الحديبية من المغازي وبينت هناك ان هذا القصة كانت هناك. هذا هو الله. سمع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الحقيقه ان قصه نبع الماء بين اصابعه من ايات الله وجود نبع الماء من الحجر لبني اسرائيل دون هذا. نعم. نبع الماء من الحجر من الجبال مش معروف. نعم. لكن بين اصابعه هذا شيء الله سبحانه وتعالى من بين اصابعه. نعم. الإنسان من الجسم نعم. الإنسان خروجه من الجسم أو من الأرض من تحت الأصابع. وهل بين الأصابع أنه من الجسم؟ خلق هذا المحل. نعم. كان في فضلة ماء والأصبع في الماء. أصابع في ماء خلق في هذا الماء. خلق في هذا الماء حتى يخور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله من هذا الماء الموجود هم من الناس داخل الجسم من هذا الماء الموجود يعني. بارك الله في هذا الماء الموجود وهو النبي هكذا في الماء بقدح هو صغير قدر يده. فجعل يخور الماء من بين اصابعه من هذا الماء الموجود في القدح. نعم. نعم. الله المسح والله عادي يخرج من نفس الجسد. نعم. الله المسح يخرج من نفس الجسد. نعم والله. وابلغ المؤمن. حتى لا هذا من اصابعه ماء قليل. يعني لو كتب الفضل هو. نعم. لو قال هل من احد منكم فضله فجاءوا بها. تعرض له احتياله ولا ما تعرض؟ تعرض. نعم. سامك شفت احد وجدت لحد ولا نعم؟ كلام الحافظ الحديث السابق. نعم. نعم. نعم. سامك.